السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة حب، لكن حب النظيف العفيف الشريف. وتحذير من بداية القصة، أنا قايل لكم هالقصة هذه مؤثرة جدا وحزينة جدا وفيها صدمات صادمة جدا جدا. القصة تتكلم عن شاب اسمه داود. الله يا داود، شاب أخلاق، شهامة، رجولة، احترام، شخصية، وفوق هذا وسيم. واللي أكثر من هذا، الشاب صاحب أحاسيس وصوته حلو ويغني. يغني المواويل اللي يسمونها العلواني، لأن داود هذا من أهل الأحواز، والفن الفلكلور الأحوازي عندهم طرب أو يسمونه طور العلواني، مثل المواويل ومثل يعني بعض الأغاني الشعبية اللي تتميز فيها بعض الشعوب. يعني مالكم بالطويلة، داود في جلساته مع أصدقائه إذا بدأ يغني أو يطربهم، هذا اللي يبكي وهذا الحزين وهذا اللي يفكر، يخليك تطلع من جلسة الغنى والطرب اللي عنده، تطلع وانت فرش، فرغت كل همومك وأحاسيسك وأحزانك بصوت داود. طبعا ما هو الفن المبتذل ولا الفن الفاحش والبذيء من الكلمة، لا لا لا لا لا، كلمات كلها حكم وعبرة ونصيحة مع صوت الشجي وعزف الربابة. تعرفون الربابة آلة قديمة جدا يعني عند البادية، وموجودة في كثير من دول العربية. فداود كان يعزف على الربابة ويغني العلواني ويعطيهم منها المواويل. لا، المصيبة مهني، المصيبة إن داود عشق وصار مغرم في فتاة واسم عاد المواويل اللي جابها، ويذكر فيها اسم البنت وأغاني عنها وإنه مشتاق لها، والأحواز كلها عرفت منه هالبنت هذه. كان هذا داود الناس تستمع وتنبسط على صوته وجلساته، ولما عشق الأخ قام يعبر عن مشاعره في الأغاني. منو هالبنت؟ يذكرها في أغانية غزلان وغزلان. منو غزلان؟ أنا أقول لكم السالفة. داود كان يعمل جلسات، يجلس في الدواوين وبعض الأماكن اللي تجمعون فيها شباب في الأحواز وغيره وكذا، والقصة هذه كانت في أواخر السبعينات، 77 78 79. فيجلس ويغني والكل يحبه، وشاب خلوق وشاب محترم، وينبسطون على صوته وكذا. وتعرفون انتم في يعني السبعينات ما في لا انترنت ولا تليفونات ولا ايبادات ولا كمبيوتر ولا شيء لهيك ابدا. تخلص من اشغالك تروح البيت تتعشى، تبي تنام، ولا على الاقل تجلس في دوانية ولا في مكان، لما واحد يغني كأنك رايح المدينة الترفيهية ولا ديزني. ما في شيء ممتع في الدنيا في ذاك الوقت، يعني حتى التلفزيونات مو كل عنده تلفزيون. المهم لكم بالطويلة، داود في جلساته يغني وصوته يشلع القلب. فمرة من المرات وهو يغني في أحد الدواوين في قريته، سمعت هالصوت فتاة اسمها غزلان. غزلان هذه بنت أحد أكبر وجهاء القرية، رايحة تجيب حطب وكذا لبيتهم من مزرعتهم قريبة على أطراف القرية، وتسمع الصوت واحد يغني ويعزف ربابة، وأول ما في لا تكييف ولا صوت إزعاج ولا مصانع ولا دركترات ولا، فصوت يسري بالليل وتمر وتطالع وين الصوت هذا، ولا جلسة الشباب قريبة من بيتهم، ولا هذا اللي يغني هالولد الوسيم هالطول هالشكل هالابتسامة هالتعابير الحزينة، والصوت اللي يطرب المسامع وتغرم في حب داود. طبعا داود وهو يغني ويتلفت ويشوف هالبنت المزيونة رغم ان الظلام والشوارع ما هي منورة وكذا، الا ان البنت مبين عليها بنت صاروخ. المهم يطالعها ويغني ويبتسم وهي تبتسم لو، وتلفت على الحضور في احد منتبه عليه لا وكذا، وناس حزينة، ويبدأ يجر مواويل، قام يعطي من قلبه يبي يسمعها وهي تبتسم وتضحك وكذا شوي، وقال لهم يعني بروح تكرموا الحمام وكذا. هي فهمت يوم راح حتى بتخلص شغله ويلحقها، انت شو اسمك، انت من بنت انت وكذا، تعرف عليها الله يخليك ابي اشوفك. قالت له تعال اليوم الثاني في المكان الفلاني عند المزرعه عند الباب وكذا، عند بوابه المزرعه يعني، واشوفك. المهم اليوم الثاني شوف اللي بعده، أو يغرم فيها غزلان بنت يعني اللي يعني شاهد القصة وحضر القصة يحلف يقول لي يا أبو طلال أنا عارف أن أنت يعني في أغلب قصصك بنات جميلات، ما ألومك يعني البلا ما يجي إلا من الجميل لكن هذه أنا أشهد بالله، ويحلف ويقسم يقول لي أجمل بنت شفتها بحياتي في الأحواس كلها. يقول أقسم بالله يا أبو طلال، وهذه قصة معروفة عن غزلان وانشهرت بجمالها بسبة واقع حصلت في مرة من المرات، عبرت عند الإشارة وكانت مع أبوها، والله إن حصلت حادث سيارة وقع في الإشارة بين ثلاث سيارات، بسبة أن آخر واحد يوم عبارة غزلان جلس يطالع فيها ولا انتبه على شارع وصدم في السيارتين وقال، والناس كلها قامت تداول القصة بسبة البنت غزلان وجمالها وملامحها الحادة اللي تلفت الانتباه. يقول هي هذه نفسها اللي عشقها داود وهي عشقته، لكن شو اللي حصل يا أبو طلال؟ استمرت علاقتهم سنتين ثلاث، وتحصل الحرب العراقية الإيرانية اللي كانت يعني بداية التوتر، الأوضاع في بداية الثمانين وواحد وثمانين واثنين وثمانين، فبداية القصف اللي حصل بين الجانبين العراقي والإيراني بالمدافع وكذا، وتعرف الأحواز قريبة جدا من الحدود العراقية، يعني أول ما يطيح علينا أي صاروخ أي طيارة أي كذا إحنا أول ناس. فالناس بدت في بداية الحرب تهرب من الأحواز، وين تروح؟ تروح شوي تبتعد يعني تدخل المناطق الداخلية إلى القرى، تبتعد عن المناطق أو المدن الساحلية علشان ما يجيهم شيء. تعرف ناس عندهم عوائل وعندهم أولاد صغار وعندهم نساء فابتعدوا. أسرة غزلان اطلعوا من بين العائلات اللي راحوا إلى أحد الأرياف، وأصبح داود حزين على فراق هالشيء. يقول لي كأنها قصة قيس وليلى، شلون راحت لكن لا تستعجلون، ها لا ما هي نفس قصة قيس وليلى، لا لا لا لا، لكن بدايتها كأنها قصة قيس وليلى. وبدأ أصبح داود هيمان وينتظر اللحظة اللي توقف الحرب، ما كان يدري إن الحرب راح تجر معاهم ثمان سنوات، يعتقد شهر شهرين ثلاث سنة وممكن الله يصلح الحال وتهدى الأوضاع وكذا، وينتظر طول الليل يقعد يغني بغزلان. يقول حتى الشباب اللي يجلسون معاه واللي كانوا ينتظرون في أي لحظة يجلس داود يقول لهم يعني يغني وكذا، ملوا منه قالوا له يا حبيبي غير الله يخليك، كل أغنية تجيبها تحط اسم غزلان خلاص ترى ملينا. أو يوصف بغزلان وغزلان ويا طلابة غزلان غزلان ويا غزلان. يقولوا فعلا يا أبو طلال بعد 4-5 أشهر من بداية الحرب وهروب الكثير من العائلات وابتعادهم عن المناطق هذه تأقلموا، الناس تأقلمت خلاص، يعني شو تسوي؟ مبين أن الحرب مطولة، وبعدين القصف ما كان يعني على جميع المناطق، يعني في يعني جنوبها ومرات شمالها ويسارها وكذا، يعني أنت حظك، والناس يعني بسيطة جدا ما تبي تترك بيوتها ومزارعها وتبي تعيش، فأغلب العائلات اللي طلعوا ورجعوا إلى بيوتها، لكن في حذر وتأقلموا. وبالليل يقول دائما كنا نشوف القصف بين الجانبين العراقي والإيراني. رجعت غزلان، هني داود قال أنا ما راح أفرط في هالفرصة هذه مرة ثانية، وعلى طول جمع وجهه، وأثناء ما كانت الحرب شغالة ويتقدم لغزلان ووافقه. وأصلا منو اللي يرفض داود؟ داود شاب من عائلة محترمة، شاب خلوق، شاب شخصيته جميلة، كريم، عطوف، حنون، حساس، وسيم، يعني ما في شيء يعني أحد يرده. وموضوع أنه يعزف على الربابة هذا نوع من التقليد القديم، يعني في ما هو أنا أقصد أنه شخصية يعني فنية ممكن في بعض العائلات المحافظة، لا لا لا لا مو بالصورة هذه، لا هو يعزف على ربابة على موضوع أن هذا من تراثهم كذا. المهم داود شنو يشتغل؟ عسكري، يعني بعد ما تزوج توظف عسكري في أحد الجهات الأمنية، يداوم من الصبح لحد الساعة 1-2، لكن الراتب تعبان، فكان يملك شاحنة صغيرة لنقل البضائع. فش يسوي دائما؟ يروح إلى عبدان، الميناء عندهم في ميناء عبدان، ويأخذ بعض البضائع ويروح فيها إلى الأحواز، يروح يمشي فيها إلى طهران، يشتري بضائع من طهران يجيب يبيعها في الأحواز، ومتنقل في نقل يعني في يعني نقل البضائع والكذا. شوي شوي تحسنت أوضاعه، اشترى شاحنة ثانية، شاحنة ثالثة، قام يجيب له سواق يشتغلون معاه، فما شاء الله الأمور كانت معاه طيبة جدا، وخصوصا أيام الحرب الناس بحاجة لكثير من الحاجيات من طهران، والأحواز ما كان فيها يعني مصادر في بعض المواد أو في بعض المنتجات، فكان هو اللي يروح يجيبها لهم من طهران ومن مدن بعيدة ويبيع وهكذا. فما شاء الله بدأ يعني الوضع المادي عنده يتحسن، وبدأ يشتري هو الأراضي والبيوت الرخيصة، شرى له 3 بيوت وعنده مزرعتين وكم أرض، لكن ما كان يقول لحد، يعني يحرص على أنه حتى زوجته ما تدري هو شنو يملك، إلا أنها تدري عنده بيت واحد اللي هم ساكنين فيه في بداية زواجه. الله رزقه بولدين، وكانت حياته سعيدة جدا جدا جدا مع غزلان، يموت فيها حتى بعد ما تزوجها وهو يتغزل فيها. يقولوا له أنت راح تموت يا داود، يقولوا له ربعه أنت راح تموت من كثر ما أنت تحب هالمرة هذه، يعني حتى وهي زوجتك يعني ما طفى نارك مثلا، إلى الآن فيك الحب العنفواني وتخاف عليها وما ترضى على زعلها و24 ساعة تغني فيها. خلاص يا داود، يقولون يا جماعة أنتم ما تعرفون، لا تشوفوها بعيونكم بس شوفوها بعيوني. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وتكفي روح يا أشهر وتعالي بسرعة يا أشهر. شو اللي حصل؟ الحرب العراقية الإيرانية شغالة، في منتصف الثمانينات صار تبادل القصف بالقنابل الكيماوية عن طريق الطائرات. الطائرات الإيرانية قصفت في العراق في أطراف المناطق العراقية، قامت الطائرات العراقية قصفت مناطق إيرانية. وين؟ اقصف الطريق حيوي بين الأحواز وبين عبدان. هالطريق هذا في ذاك الوقت كان موجود عليه داود ماشي في شاحنته رايح إلى عبدان ينقل البضايع ويحصل القصف. طبعا القنابل ما أصابته بشكل مباشر لكن اسقطت قريبة منه وانتشر أو انتشرت الغازات السامة من مادة الكيماوي وأصابت غالبية اللي كانوا في هالشارع اللي مات واللي فقد وعيه واصطدم في سيارته وصارت كارثة. من بين اللي عملوا حادث تصادم بعد ما فقد الوعي صاحبنا داود. داود أغمى عليه رغم أنه شاف الانفجار لكن ما قدر يتحاشاه وصار تصادم والناس يعني هرعت نقل المصابين وصارت كارثة عندهم. انقلوا داود إلى المستشفى. داود لما انقلوه إلى المستشفى بين الحياة والموت مستنشق الكيماوي بشكل كبير والكيماوي هذا له آثار ومن أعراضه أنه يصير فيك طفح جلدي يسمونه الطقاق. يعني ما تسمعون مثل يقول لك فلان زعلان منك يقول له بالطقاق، هو يقصد طقاق الطقاق اللي هو الطفح الجلدي هذا الله يكفينا الشر اللي ينتفخ الجلد ويصير فيه نفس الغي او الماء اللي او السوائل اللي تطلع من جسد الانسان، بالاضافه الى انك تفقد تقريبا 80% من الرئتين اللي عندك، خلاص تقدر يعني تنفس لكن جزء بسيط جدا يا الله تعيش. لكن إذا كنت سابقا قبل الله تعرض لهالكيماوي مريض بالرئتين عندك مشاكل صحية قلب كلى لا لا لا لا ما تحمل وتوفى. لكن الصاحي هو الوحيد اللي ممكن يعيش لكن يعيش على شنو؟ على أجهزة الأكسجين، من بينهم داود. وداود بما أنه عسكري انقلوه من مستشفى اللي موجودة في الأحواز إلى طهران وبدوا يعالجونه وداخل فيه غيبوبة إلى أن صحى بعد 4-5 أشهر لكن ما يتحرك وتعبان وعايش على الأكسجين. لما صحى ولا هذه غزلان يا بعد عيني غزلان ولا غزلان واقفة فوق رأسه تبكي وحزينة على زوجها حبيبها اللي هو داود وعياله الصغار والناس اللي يحبونه واللي يراجعون وينتظرونه ويزورونه. المهم قالوا يبا الحمد لله استقرت حالته لكن راح يعيش طول عمره على الرئتين عنده خلاص انتلفت فيعيش على الأكسجين يمشي بهالأنبوب الأكسجين معاه فيه نفس التواير أو الإطارات هذه يسحبه وحاط الأكسجين ويعيش حياته طبيعي عادي يتأقلم. قالوا أوكي. بعد فترة طلعوه وراح إلى البيت. صار يعني عاجز الآن يعني حركته تعبانة فيه طفح جلدي تشوه جسده بالكامل. هالشاب المزيون أصبح اللي ما يعرفه يشمئز من النظر له يعني شيء يعني تعرفون النفس ما تتقبل. بعد ما جلس في البيت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم بدأ يحس أن غزلان تغيرت عليه يعني صارت ما تهتم يعني فيه يعني مثل أول. قال ممكن عشان والله طفح الجلد اللي صار فيني والتشوه واني تعبان وعلى اكسجين المفروض توقف معاي في محنتي الان يعني انا شبي فيها وانا بصحتي وانا في يعني كامل قواي يعني انا لما اضعف احتاج الى هالحب هذا يترجم الى اهتمام. استغرب غزلان البنت الحبوبة اللي فبدأ يسألها غزلان انت متضايقة مني؟ قالت والله يا داود انا يعني كنت يعني متأكدة أني راح أفقدك لما كنت في المستشفى وكنت زعلانة وتحطمت وما قدرنا نعيش ونقطع مصدر رزقنا يعني من بعد ما أنت دخلت المستشفى ودخلت بغيبوبة وأنا رجعت إلى نسج السجاد. طبعا الأحواز عندهم مهنة اللي هي يعني البعض يعني نسج السجاد، ما هو السجاد الإيراني، لا السجاد العربي، لكن خاص نكشاته خاصة في أهل الأحواز. هذا كانت المهنة اللي تعرفها منه غزلان. بعد ما دخل داود إلى المستشفى قامت تغزل وتنسج هالسجاد وتبيعه وتصرف على نفسه وعلى ولاده، وما تدري زوجها شنو يملك شنو عنده شنو كذا، لأنه كان مخبي عنها، لكن ما كان يقصر فيها ولا بعيالها أبدا، لكن ما يحب يقول لها أنا شنو أملك شنو عندي وكذا. عرف قال لها يا غزلان أنا آسف أني كنت مخبي عنك، ترى أنا عندي الحمد لله خير من رب العالمين، عندي 3 بيوت، عندي كم مزرعة، عندي كذا عندي كذا. انبسطت قالت له جد، وأنا كنت يعني أقول أنه خلاص وأنت الآن من بعد ما طلعت المستشفى ما راح تقدر يعني تشتغل. قال لا معقولة هذا الشيء هو اللي يعني مخليك متغير علي؟ قالت لا أبدا، بس أنت ممكن لأنك حزين ومتضايق وكذا يمكن تعتبر أنه أنا يعني جلفة معاك أو شيء. قال زين الحمد لله يا غزلان، ترى أنا ما لي أحد بهالدنيا إلا أنت. طبعا داود أمه وأبوه متوفين، عنده أخوانه كبار وأخوانه يعني شخصيات معروفة في الأحواز ومن الحجاج، يعني يسمون الحج فلان والحج فلان، ولهم مكان في المجتمع، ناس طيبين محترمين والكل يحبهم يحترمهم. لكن يقول لها يا غزلان ترى أنا مالي أحد أرتاح له وأشكي له ويعني يواسيني أو يصبرني على هالدنيا إلا أنت يا غزلان، أرجوك لا تغيرين علي. قالت لا مستحيل وكذا. بعد كم يوم يشوفها أبدا ما لها خلقه، يصحى الصبح وكذا لازم يأخذ أدويته لازم كذا، يصحيها يناديها ما ترد عليه، ويعني على الغداء والله أنا مو مسوي غدا اليوم ما لي خلق، وكلت الأولاد وخلاص شوف لك أي مكان أي مطعم أي كذا روح. استغرب غزلان، البنت شاطرة النادرة شلون؟ قال لا ممكن أول يوم ثاني يوم بدأ يطلع بدأ يروح بدأ يجي، لكن كله معاها الأنبوب، هذا أنبوب الأكسجين وحاط هالكمام ويمشي فيه، والناس تعرف قصتها. يوم يومين ثلاث شهر شهرين، كل ما لو وغزلان تصبح أسوأ في تعاملها مع داود، قام يتضايق ينام بروحه يصحى بروحه ولا تهتم فيه، كل ما سألها تقول له نعم شنو ايش تبي ايش تبي، احمد ربك ان احنا اصلا يعني مجابلينك وتعبنا معاك ويعني خلاص يعني اذيتنا ترى ازعجتنا ترى، كل شوي انا مشتاق لك وانا ابيك توقفين معاي، خلاص يا داود ازعجتنا كرهتنا حياتنا معيشنا بحاله نفسيه سيئه طول، خلاص يعني شنو انت اول واحد يحصل فيه هذا، خلاص يا عيش حياتك. يقول له زين يا غزلان انا ما قلت شيء، يعني ايه كارهته لكن ما هي قادره تصارعه تبين لها بسلوكياتها ما تهتم كذا. ذاك اليوم وكان الجو بارد جدا وهو كان طالع وراجع البيت يضرب الباب ما حد يفتح له، يضرب الباب ما عنده مفتاح، يضرب الباب معاه الأنبوب واللي عنده مشاكل في الرئتين حتى البرودة خصوصا البرودة القارسة اللي تجيهم هناك في إيران يعني تأثر على صحته، فيضرب الباب يضرب يضرب صوت عالي ويصرخ خلاص حس انه بيموت، وتفتح له بعد نص ساعة ساعة لربع. قالت له خير خير شفيك فضحتنا وازعجتنا وشفيك هذا على شنو؟ قال له يا غزلان تعرفين صحتي انا اتعب من البرد وانا قاعد اضرب الباب. قالت له ادخل ادخل يلا بدون صوت لا تقعد تكثر حكي وروح نام يلا بفكر من شرك. غزلان ايش فيك يا غزلان انت ايش صاير فيك؟ قالت له والله هذا الموجود تبي تبي ما تبي روح شوف لك غيري. الرجل وين سوالف هذه؟ يشوف غيرك، وين يشوف غيرك؟ الرجل تعبان بين الحياة والموت، يا الله يتأقلم انه يمشي ويطلع يبي يرفع عن نفسه، وزوجته مكرهته حياته. ايش قصتك يا غزلان؟ انا احبك. اقول رجاء داود لا تجيب طاري هالكلمة هذه مرة ثانية على لسانك. احبك ومشتاق لك وتعالي جنبي، ابدا لا تسولف هالسالفة. استغرب، سكت، يحاول يعد، يقول ما شو مسوي؟ كرهتني من بعد ما صار فيني، وهي يعني بدت شوي تعبر له، تقول يعني ترى يعني نفسيتي ما تتقبل، ما اقدر اجلس جنبك، حاط هالاكسجين واصوات تطلع منك وطفح جلدي في كامل جسمك، وكاره العيشه معه. ويصبر نفسه الى ما جاء ذاك اليوم اللي بعد سنه من كرهه والعيش الضنك اللي صارت معاه في بيته، ومو ما هو قادر يعيش حال الناس، يطلع برا يروح يجي تعبان مريض صدره يعوره وماسك هالانبوب. ذيك الليله يوم رجع كالمعتاد بهدوء، يروح غرفته بهدوء ويسوي له شيء ياكله بهدوء وينام بروحه ويقعد بروحه. ترى شيء محزن والله، قبل كم يوم واحد يسولف معاي من المتابعين عن طريق الواتساب تواصل، يقول لي يا ابو طلال ارجوك تكلم عن قصه في احد قصصك عن الشخص الوحيد. قلت له شلون وحيد، ايش قصدك يعني؟ قال الوحيد اللي ماتت امه ومات ابوه، ومثلا كان متزوج وعنده اولاد وطلق او صار انفصال وعاش بروحه، شلون راح تكون حياته؟ والله اول ما ذكرت قصة داود تذكرت الكلام الرجل هذا. فعلا ترى الوحدة شيء موحش جدا، يعني الإنسان رب العالمين خلقه ما يكون وحيد. المهم حزين خلاص وحاسن هذه أيام الأخيرة يعني صحتها كل ما تدهور، والنفسية دائما تأثر على الصحة لأن تزيد مرض ومرض، وهذا القاد يحصل مع داود. خلاص الحياة كره شكله، كره المرض اللي هو فيه، كره الأنبوب الأكسجين، كره الأدوية، كره جلده وكره كل شيء. لكن ذيك الليلة بعد ما دخل الغرفة يبي ينام، وتدخل عليه غزلان. ولا غزلان ذيك الليلة كأنها ملكة، النور يشع منها، مضبطة نفسها وهالمكياج وهالعطور وهاللبس، وينصدم داود فيها كأنه أول مرة يشوف مرة. استغرب غزلان، لا وتبتسم وتجي يعني جنبه وسامحني يا داود، مصدوم وهو يلا يتنفس يعني شوقة لها ودقات قلبه قامت تزيد وقام يأثر على تنفسه يعني، وقام يستنشق. قال يعني غزلان ما هو عارف ايش فيها، تبدلت فجأة، صارت يعني تبتسم وتضحك وجاية جنبي وكاشخة ومتزينة. قالت لا أنا آسفة على اللي صار وعلى تعاملي معاك وعلى الكذا وكذا وكذا. قال لها انت اصلا بس ابتسمتي، انا نسيت اصلا، نسيت الضيم اللي مر علي، نسيت تعاملك السيء معي، بس مجرد ابتسمتي الحين جالسه جنبي وتضحكين. يا غزلان انت حياتي وانت عمري وانت كذا، يا رب لك الحمد، يا ما دعيت رب العالمين انه يهديك، يا ما دعيت رب العالمين انه يساعدني في علاقتي معك وكذا. قالت لا أنا آسفة وأنا غلطانة وأنا كذا وأنا كذا. المهم اليوم الثاني الصبح قعد داود نشيط، ولا وسبحان الله يعني دبت فيها الروح، وبدأ يطلع ويجي ومبسوط ويرجع البيت، وحتى ما تأخر في شغله ذاك اليوم. وفي نقطة يعني أبنوه عليها أو أني طوفتها في القصة، داود لأنه عسكري وهو مصاب بالكيماوي أو يعتبر من معاقين الحرب، خلوه يتقاعد وهو استمر في شغله في نقل البضائع على حسب صحته، كثر ما يقدر يروح ياخذ له مشوار مشوارين ثلاثة وكذا. الحكومة الإيرانية كانوا شو يسوون؟ يعطون أي شخص يعني أهل الشهداء أو شخص مصاب أو معاقين الحرب وخصوصا في الكيماوي، وإذا كان عسكري يعطونهم بيوت أراضي مزارع رواتب، يعطونهم دبل، يعني ضبطوهم عدل. بالإضافة إلى أن أصلا هو داود كان عنده يملك، يعني يملك خير وكذا، فوضعه تحسن أفضل من أول، فصار يعني يصرف ويعطي زوجته وعياله ويعوضهم على يعني على أنهم يتحملون شكله ويتحملون مرضه ويتحملونه وكذا. فكان يشتغل في فترة النهار ويرجع الظهر، لكن من بعد ما صارت علاقته مع غزلان يعني بهاللطافة والجمال وهو يحبها ميت فيها، والله يا حظه، يعني والله يا حظه ويا حظها اللي عندها زوجها يموت فيها ولا اللي عنده زوجة تموت فيه، والله العظيم يعني هذا أجمل حب، وهذا الحب اللي تؤجر عليه. فكان ما يتأخر يرجع البيت، يهد مرات بعض المشاوير اللي تجي يقول لا لا لا برجع البيت، يبي يروح يشوف غزلان، يقعد مع غزلان يسولف معاها وكذا، ومتأقلم على الأكسجين دائما يكون في وجهه، ومرات يشيله يعطيه موال كذا يعبر عن مشاعره ويرجع الأكسجين بعد ما يتعب، يعني ما يطول. يرجع البيت ولا غزلان يا هلا يا مرحبا حبيبي وعمري وكذا واستمرت على هالحال مع داود لمدة 45 يوم، شهر ونصف، وغزلان شايل داود على كفوف الراحة. داود حس إنه حيا من جديد. ذيك الليلة من الليالي الرومانسية اللي بين غزلان وداود، قالت له داود أنا شلي عندك؟ قال له شلي شلتش عندي؟ أنت لتش عمري ولك عيوني ولك قلبي وكلاوي والرية قالت لا لا لا أنا أبي منك طلب. قال لها شنو؟ قالت لها شوف أنت عارف الموت حق. قال لها يا غزلان يا بعد عمري، الحين أنا وياك قاعدين بهالجلسة الرومانسية، تقولي لي موت ما موت؟ لا لا لا إن شاء الله الله يعطينا عمر. قالت اسمعني، تعرف انت الدنيا ترى يعني حياته وموت، وانا صراحة يعني اذا امون عليك ولي حق عليك ابيك تطمني بشيء. قال لها شنو؟ قال لها انك تسجل لي بيت باسمي، انت عندك 3 بيوت، تسجل هالبيت اللي احنا قاعدين فيه باسمي، والبيت الثاني تسجل باسم ولدك الكبير، والبيت الثالث تسجل باسم ولدك اللي اصغر واحد. قال لها بس أنا تحت أمرك، وبكرة الصبح نروح إلى توثيق الوثائق والمستندات وكذا، وأحول البيت هذا باسمك والبيتين باسم عيالك، ايش تبين بعد؟ قالت والله ما أبي إلا سلامتك. وفعلا ويروح اليوم الثاني الصبح مع زوجته وعياله الاثنين ويسجل لهم البيوت بأساميهم، كل واحد معه بطاقة المدنية وكذا، وعياله هم كبروا يعني شوي يعني. المهم سجل بأساميهم وكانت سعيدة غزلان وطائرة من الفرحة، وردوا البيت. أول ما جوا يدخلون البيت دخلوا العيال أول شيء، وبعدين غزلان، وتلتفت عليه وراء وماسك الأنبوبة مستغرب، يعني العادة أن غزلان هي اللي تشيل الأنبوب، يعني هالمرة هو شايل المسكين ويبي يدخل البيت. قالت ها وين رايح؟ وين رايح؟ قال شنو؟ يضحك، شنو فيه غزلان؟ قالت له شوف البيت هذا بيتي أنا، ولك مهلة لحد الظهر، يعني لآخر الظهر يعني العصاري، تشيل أغراضك وتطلع برا. انصدم غزلان، ايش قاعد تقولين؟ قالت هذا اللي سمعته، ترى تعبتني لحد ما خليتك توافق، قصد 45 يوم العسل اللي سوت ليام، لحد ما توافق وتسجل البيوت بأسامينا، وهذا ترى حقنا ولا هم منا منك. عندك لا تظهر ولا أفضحك فضيحة العالمين وجمع الناس واشتك عليك واطردك من بيتي، وهذا الوثائق والأدلة كلها تثبت أن البيت باسمي أنا. يلا شيل أغراضك الضرورية وأنبوبك هذا، لا الحين أرمي لك إياه بالشارع. طبعا داود ما في حيل ولا في شدة ولا في قوة أنه لا يمد إيده ولا أنه يصارخ، ولا حزين ويبكي حسبي الله ونعم الوكيل. معقولة يا غزلان كل هذا كان تمثيل؟ معقولة اللي عشته معاك الأيام الماضية هذه كان كله كذب؟ مستحيل، لا أنا ما أصدق. قالت لا أقول لا تكثر كلام، يلا يلا يلا اترك عنك المسلسلات هذه واطلع برا فكنا من شرك الله. طبعا هو من القهر اللي فيه وقاعد يتكلم ويحاول يعبر عن شعوره وكذا، قام شال الأكسجين وبدأ يتكلم معاه يتكلم معاه يتكلم، والأكسجين عنده خلاص صدره تعب ولين تشنج وطاح في الأرض. ايش سوت فيه؟ اتركته ولا حطت له الكمام ولا قاعد خلي يولي خلي يموت يفكنا من العذاب اللي عايشينه معاه، خليته عند الباب. ويمرون كم واحد من الجيران ولا باب بيت داود مطرف مفتوح شوي، وواحد كأنه طايح الأرض شافه اقترب أحد الجيران، ولا هذا داود طايح بدأ يصرخ ودخل على طول يحسب أن داود هو اللي طاح من نفسه، ولا داود طايح مغمى عليه وجنبه أنبوبة الأكسجين وأهله داخل البيت، لأن بيته مثل السور بعدين نفس الحوش الصغير يعني بعدين باب الاستقبال البيت نفسه الصالون أو كذا. فبدأ يصرخ تعالوا يا جماعة الحقوا، التموا الجيران. اطلعت منه غزلان يوم شافت ان الجيران التموا على زوج بدأت تصرخ ايش فيه ايش فيه، قال ما أدري أنا شفته طايح وكذا، ويحط عليه الأكسجين ويطير فيه للمستشفى. لما دخلوا غرفة العناية المركزة جت على طول منه غزلان وعيالها، واجتمعوا منه أخوان داود اللي جوا من القرى، قاعد أقول لكم هم أساسا من أهل القرى بعدين استقر في الأحواز، ويجون هالكبار أخوان الكبار المتزوجين وعندهم عيال وعيالهم عندهم عيال كبار، حزنانين ومضايقين على داود وما يدرون شنو قصته، يعني ليش انتكس مرة واحدة، يعني لأنهم يشوفونه يعني الأيام الماضية اللي كان يزورهم فيها أنه متحسن حالته، فجأة الآن دخل العناية المركزة لا وطالبينه إسعاف، فجاي المستشفى وتجيهم غزلان وتسوي لهم سالفة وتصارخ عليهم وكذا وتكرمهم وانتم جايبينكم هني وانتم جايين تخربون عيشتنا وتخربون حياتنا وزوجي تعبان وما يبي يشوفكم وانتم اكيد طمعانين بحلاله وما ادري شو، وفضحتهم وهذول المساكين ناس اجاويد ما يبون هالمشاكل ويبتعدون عنا. كانوا ينتظرون داخل المستشفى لكن بعيد عن الغرفه غرفه العنايه المركزه، وواقفه هي ليش تسوي كذي؟ تنتظر اللحظة اللي يقول له الدكتور إنه راح يموت. طلع لهم الدكتور قال لهم والله يا غزلان زوج داود اطلب الله فيه، يعني رجل حالته الصحية تعبانة جدا والآن هو في غيبوبة نتيجة نقص الأكسجين وفي خلايا في مخ يعني ماتت الخلايا هذه، والآن هو على أجهزة التنفس الدقيقة ما هي نفس الجهاز الأنبوب اللي يأخذه، لا لا مات المستشفى بالعربي، واجتمع كذلك مع أخوانه اللي كانوا موجودين قال لهم بالعربي ترى داود يعني إذا طول تقريبا على وجه الفجر يعني على الساعة 4-5-6 يعني أنا ما أعتقد، فترحموا عليه من الآن ويعني وهذا يومه. أحزنوا أخوانه يبكون الكبار وعيالهم يبكون وأصدقاء داود يبكون عليه وزوجته تسوي نفسها زعلانة وما أدري شنو، المهم مبسوطة منتظرة. المهم تشينجهم الدكتور قال لهم شوفوا وجوده الآن في المستشفى ما له أي داعي، خلاص الرجل راح يموت، خلوه يموت يعني، خلوه يقضي آخر ساعاته في بيته. فاحنا ما نقدر راح يعني ما نقدر نسوي له شيء، خلاص احنا حاطين له اجهزه وهو عنده اساسا اكسجين، فراح نركب له الاكسجين ماله متنقل وخذوه البيت. اذا يعني توفى على الساعه 4 5 خلاص بلغوا خلي يرفعون الجثه. الرجل الان يعتبر مجرد جسد بلا روح، بس يعني نبضه يتحرك خفيف والاكسجين معدوم في جسده. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت إيه نعم أفضل خلنا أخذه. قالت خلي يموت عندي في البيت، ولا أحد من إخوانه يعني يمكن بغفلة مني يدخل عليه، ولا إني يمكن يصحى هذا يقول لهم السالفة ولا قبله يموت، لأن في صحي يسمونها صحوة الموت يعني. المهم فتقول لا أتأكد إن ما يتكلم لين تطلع روحه. وفعلا ويرجعونه بإسعاف إلى بيته. جو أخوانه وراه البيت، قامت طلعت لهم بالشارع وتصارخ وفضحتهم فضيحة. قالوا خلاص خلاص احنا ننتظر برا بالشارع، ناس ما تبي المشاكل، هم زعلانين ومضايقين على أخوهم، خلاص أخوهم في الساعات الأخيرة يبي يموت ووضعه، فما يبي يتركونه ويرجعون القرية. فجلسوا في الشارع موقفين سياراتهم، جالسين فوق السيارة وجنب السيارة. شافهم جار داود طلع لهم، يا جماعة تفضلوا، لأن ديوانة مقابل بيت داود. قال لهم تعالوا استريحوا عندي، حياكم الله والبيت بيتكم، وارتاحوا. وأنا عارف القصة وأن داود ممكن أي لحظة أنه يودع والله يعني يرحمه برحمته، خلكم جالسين عندي وراح يبين يعني إذا توفى راح نسمع يعني صوت عياله يبكون مثلا، زوجته تصرخ شيء، فخلكم قاعدين عندي. قالوا يلا ماشي زاك الله خير. جلسوا عنده سهرانين. جت الساعة 12 بالليل، إلى الآن ما جاء الموعد اللي يعني أعطاهم إياه الدكتور تقريبي، لأنه هو حاسب يعني نزول الأكسجين كل ماله ينزل. قال لهم شوفوا هذا الأكسجين عنده يعني إذا وصلت الساعة 4 راح يعدم الأكسجين في جسده ويتوقف قلبه يعني تلقائي، فيعني خلكم جاهزين. فهم منتظرين الساعة 12، جت الساعة 1، كل ماله يقترب الموعد والناس تبكي وربع يبكون وإخوان الكبار وعيال أخوه، كل اللي يعرفه يعني يدرون شكثر هالإنسان يعني طيب وخلوق، ولا حد يعرف قصته إلا قليل من أصدقاء اللي كان يشكي لهم موضوع غزلان لما كانت يعني تعاملة يعني بطريقة سيئة، ولما رجعت له كان يقول لهم الحمد لله اتصالحنا أنا وزوجتي. يعني في بعض أصدقاء كانوا يدرون في الموضوع ويدرون معاناته وكانوا كارهينها، لكن ما يبي يتكلمون الآن، ما هو وقت السوالف هذه إنه كان متعذب حياته الزوجية ومن هالكلام. الرجل تعبان وخلاص يبي يودع، وجالسين مع أخوانا تجمعوا كل مال الناس تجمع وجالسين في بيت الجار هذا، والجار يكرم فيهم ويضيفهم يا هلا، وكلهم سهرانين ما حد يبي ينام، ناطرين بس يسمعون صراخ زوجته وصياحها وبكائها على داود انه فارق الحياة عشان ياخذونه ويسوون الجنازة وكذا. المهم هذول يعني هم يعني منتظرين ساعة 2 3 4، قالوا خلاص يا جماعة خلكم منتبهين يعني لحد يعني يعني لا تسولفون لا تتكلموا، خلونا نسمع الصوت صوت بيته، يعني ما احنا قادرين نقرب من بيته، هذه تطلع لنا وسوي لنا مشاكل وتعتقد احنا طمعانين فيه، ما ادش قصتها هالمرة، لكن يا جماعة خلونا هدوء وخلونا ننصت للصوت. الساعة 4 الكل يطالع بالثاني، الساعة 5 6 بدأت تطلع عليهم الشمس، الساعة 7 استغربوا قالوا يا جماعة ما سمعنا صوت، يعني هل توفى وما يبي يتكلمون، ولا احنا ما سمعنا صوت يعني من ضمن السوالف اللي سولفناها يمكن اصرخت واحنا ما ندري، منتظر يطلع الصبح علشان يعني تبلغ عن وفاة زوجها. يا جماعة لازم نروح نضرب الباب نسأل. في بعضهم يقول يا جماعة لا تقربون عند الباب، لا تصارخ وتسوي لنا مشكلة، والرجل تعبان يمكن ما مات. بعدين يعني شو نقول له؟ نقول له ها مات ولا ما مات؟ يعني هم ما نبي نفاول على الرجال، إن شاء الله لا يكتب له عمر. لكن يا جماعة الوضع صعب يعني، زين شوفوا لنا أحد يعني يمون على هالمجنونة هذه عشان نسأل عن داود. قالوا في واحد من أصدقائه وهذا عشرة عمر وياه ويعرف زوجته ودائما يتدخل في مشاكلهم. نادوا رجل فاضل وكريم، اتصلوا عليه تعال يا ابن الحلال ساعدنا في هالموضوع. قال أمر شنو فيه؟ قالوا له يا ابن الحلال أنت عارف الوضع، اشرحوا له الوضع كامل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا أنا أعرفها وأمون عليها، وهي أصلا من عشيرتي ويعني أنا قريب منها، أنا أروح وأسألكم عن حالة داود وهم أشوفه وأطمئن عليه. قالوا لا جزاك الله ألف خير. ويجيهم ويروح باب بيت داود، يضرب الباب ينتظر حد يفتح، ما حد فتح، يضرب الباب يضرب الباب، ايش فيهم هذول؟ يضرب الباب عارف ايش السالفه، نايمين يعني. عاد قام يفكر يمكن داود مات وهذه زوجته لانها يعني ما تحب تحتك فيه، نايمه بغرفه بروحها وعياله وما يدروا عنه انه مات، والظهر كانوا سهرانين وناموا يعني هذا السؤال في اللي تمر في باله. يضرب الباب يضرب الباب ما يفتحون. قال انا يبامون عليهم، ويقوم ويتسلق الجدار. لما عبر السور في حوش مثل ما قلت لكم انا مسافه بينه وبين باب اللي هو الاستقبال، باب البيت الداخلي، ولا الباب مكفول كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يضرب الباب يضرب الباب ما حد يسمعه، استغرب قام يضرب بالنوافذ ما يسمعونه. الباب اللي هو الاستقبال هذا الكبير في قطعة زجاج، ويقدر الواحد إذا طالع منها يعني يشوف اللي داخل. فهو لما شاف من الفتحة هذه الزجاجية شاف إن مفتاح الباب معلق من الداخل، فبعد ما يأس من كثر ما ضرب الباب قام كسر الزجاج هذا ومد إيده وفتح الباب من الداخل. وفتح الباب وشنو شاف؟ أخذوا عندكم صدمة العمر. يوم دخل البيت ويشم رائحة غريبة ويتلفت يدور، ينادي ينادي ينادي، ولا في رائحة، رائحة قوية جدا. ويدخل ينادي يا غزلان يا داود يا فلان، عياله ينادي فيهم ما حد يسمعه. ولا في أحد الغرف، ولا هذه غزلان نايمة على السرير وكأنها يعني تبي تنزل من السرير، مادة ايدينها كذي تحت الارض كذي وميتة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعيالها الاثنين جنبها ميتين وصاير لونها ازرق، وعيالها لونهم ازرق متوفين صار لهم تقريبا ساعتين ثلاث. وهني انتبه الرجل ان هذه الرائحة القوية كان مصدرها المطبخ هذا الغاز متسرب، والنظام اللي عندهم ما هي انابيب الغاز، لا بايبات يتم تمديدها في البيوت، ومتسرب الغاز وميت غزلان وعيالها. او يركض يدور وين راح هذا داود داود، ولا داود على قيد الحياة، لان داود اصلا عليه اللي هو الكمام مال الاكسجين يستنشق اكسجين، ما يدري شو اللي صاير، والغاز او اللي هو الانبعاثات الغازيه السامه قتلت غزلان وعياله الاثنين. لكن داود رب العالمين كتب له عمر بسبه هالاكسجين اللي يحطه على وجهه دائما 24 ساعه. ويقوم ياخذ داود ويركض فيه بالشارع ويشوفون العالم ايش فيك شو اللي صاير، قال له منقلوه المستشفى، ولحد يجي يدخل البيت يولع زقارة ولا يولع نار ولا يضرب مثلا يشغل يعني اضاءة ولا كهرباء، دير بالكم ترى البيت مليان غاز وغزلان وعيالها ميتين. يا الله يا ربي سبحانك سبحانك يا ربي اللي نقذ هالرجل بسبب انه مريض وحاط كمام وقتل غزلان وعيالها اللي ما في اصحى منهم بتسرب غاز، اللي كانوا ينتظرون اللحظة اللي يتأكدون فيها ان داود ميت، او يجون الادلة الجنائية والطب الشرعي ويرفعون جثة غزلان وعيالها وسيطروا على تسرب الغاز اللي هو الانابيب هذه، وفعلا اكدوا ان كان التسرب ما هو متعمد، كسر في احد الانابيب الغاز اللي داخل المطبخ. لكن داود سبحان الله اللي ولا تأثر بشيء، لأنه كان يستنشق أكسجين، أنبوب الأكسجين اللي معه، ويرجعون المستشفى ويفحصونه، قالوا لا يبقى سبحان الله، هذا كان المفروض أنه يموت، يعني أنه يتوفى يعني في، لكن نسبة الأكسجين في جسده مرتفعة، فلا خلونا نتأكد، خليه تحت الملاحظة وتحت العناية المركزة إذا في تحسن أو استجابة للجسد، وحتى خلايا المخ عنده يعني كأنها متحسنة لأن يشوفونه يرمش وكأنه بيفتح عيونه. المهم خلوه عندهم. كل اللي سمع القصة وكشفها لهم صديق داود، وقال لهم سالفة داود وسالفة زوجته وشلون كانت حقيرة معاه وشلون كذا وكذا، طبعا حتى سالفة انه لما اخذت منه الـ الاوراق وكذا، لانها اطلعت هي نفسها غزلان مبلغة صاحبة بان الموضوع انه يعني قالت له انه راح يحول لنا وكذا، لانه يبي يرافقهم اليوم الثاني علشان يسجلون الأوراق، ويقول أنا رحت فعلا أرسلتهم إلى شخص هناك ساعدهم في توثيقه. وغريب أن داود سجل بيوته كلها باسم زوجته غزلان وباسم عيال الاثنين، وما أدريش اللي حصل، لكن سبحان الله اليوم سجل لهم الصبح أملاكه باسمهم، الفجر اليوم الثاني الفجر هم اللي توفوا، ورجعت الأملاك مرة ثانية باسم داود، وقال هذه كانت تسوي في كذا وكذا، وداود يشكي لي وكنت أصبره وأقول له ما يخالف وكذا. حتى اللي جو وقت الدفن من سمعوا السالفة كثير من الناس ما رضت تصلي عليهم، لا على غزلان ولا على عيالها، يعني كرهوها، كل هذا كانت مسوي بهالمسكين هذا. طبعا داود في غيبوبة بالمستشفى، لكن سبحان الله شهر ورا شهر تتحسن حالته الصحية، يرتفع عند الأكسجين، بدأ يصحى ويغمى عليه يصحى، وبعد 8 أشهر أو يطلع داود من المستشفى، ومع تطور الطب والعلاجات وعنده خير وعالج نفسه وتحسنت الرئة، ويقوم داود بعدها ويتزوج من معلمة فاضلة بنت ناس أجاويد ومعروفة، والله رزقه بولدين وبنتين، واستثمر في موضوع تجارته في الشاحنات وشرى شاحنة ورا شاحنة، والآن بدأ يعالج نفسه في موضوع اللي هو الجلد، وبدأ يعني يرد جلده طبيعي، وإلى الآن داود عايش بخير وصحة وسلامة بين عياله وزوجته الجديدة. وهالقصة مشهورة جدا عند أهل الأحواز، وتحديدا في القرى اللي هو ساكن فيها القريبة جدا من الأحواز، والمنطقة اللي سكن فيها بعد ذلك. شفت شلون حكمة رب العالمين ما يدركها بشر؟ شفتوا ان رب العالمين ممكن فقط بكلمة كن فيكون يقلب الموازين؟ ياما دول راحت، ياما عصور، ياما تاريخ، ياما أمم راحت وتغيرت وانفنت وجت أمم غيرها، وبدل الله أحوال الناس من حال إلى حال. فإذا أنت متضايق ولا زعلان ولا وحيد ولا عندك مشاكل ولا عندك صعوبات في الحياة ولا فقير ولا مريض ولا يتيم، إلجأ إلى رب العالمين فقط بدعائك والاستغفار. الاستغفار ما في أعظم منه يحل جميع المشاكل، كما قال الله تعالى في الآية الكريمة: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بالاستغفار. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.